أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده هو كان بيع وهو طفل كما رأينا في الأسبوع السابق. بلغ أشده، اختلفت أقوال المفسرين في أشده، هل هو البلوغ، هل هو ما بعد البلوغ إلى 30، هل هو بلوغ 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. حقيقة أنا أميل إلى أن، والله أعلم، أنه بلغ أشده يعني ما بعد البلوغ في سن الفتوة والشباب، يعني ما يقارب 20، فوقها بقليل بعدها بقليل. لماذا؟ لأني نظرت، لو قلنا أنه أشده أي بلغ 40 سنة، فكم يبلغ عمر امرأة العزيز؟ إذن هو داخل القصر وهو صبي صغير، وظل لو أنه مكث في القصر حتى بلغ 40، معنى ذلك أن زوجة العزيز قد تقدمت في السن، شارفت على 60 أقل قليلا أو أكثر قليلا. فهذا العمر المرأة لا تطاوع في رغباتها أو شهواتها كما سنرى، وإلا أن يكون العزيز قد بدل الزوجة الأولى، وهذا لا دليل عندنا له في الحقيقة، ولكن هذا من باب الافتراضات، أن يكون بدل زوجته الأولى على اعتبار أنه، قال العلماء والواضح أنه لم يكن ينجب. وهذا ليس بعجيب، أن الرجل إن كانت زوجته لا تنجب فإنه يبدلها، أو يكون قد بدلها بعد ذلك، وهذا لا يتعجب على الملوك. فإما أنه بدلها وجاء بزوجة صغيرة في السن تتناسب مع عمر يوسف عليه السلام، لكن لو كانت الزوجة الأولى فهي، يبقى لا أرجح أن يوسف عليه السلام وصل إلى 40، لأنها تكون قد تقدمت هي في السن.